سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد عدد أيام الدنيا والآخرة ولك الحمد عدد نجوم السماء ولك الحمد عدد كل شيء ولك الحمد زينة عرشك ولك الحمد عدد كلماتك ولك الحمد رضا نفسك ولك الحمد عدد ما أحاط به علمك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا مستعيذون بك في هذه الليلة فأعذنا ومستجيرون من النار فأجرنا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار ومن عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء سوء في دار المقامة اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من بطر الغنى ومذلة الفقر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء ونعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأخلاق والأسقام اللهم إنا نعوذ بك فأعذنا ونلوذ بك فاحمنا اللهم إنا نعوذ بك من البخل ونعوذ بك من الجبن ونعوذ بك من سوء العمر ونعوذ بك من سوء العمر ونعوذ بك من كل شيء اللهم إنا نعوذ بك من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها اللهم إنا نعوذ بك من الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر ومن مس الضر ومن ضيق الصدر ومن تقلب الدهر ومن تقلب الدهر ومن تقلب الدهر ومن العسر بعد اليسر ومن العقوق بعد البر وامنن علينا بدوام العافية والستر اللهم إنا نعوذ بك من مكر الماكرين وجور الجائرين وكيد الكائدين وبغي الفاجرين وبغي الفاجرين وخلق المنافقين ونفاق المرائين اللهم إنا نعوذ بك من الحسد آمين اللهم إنا نعوذ بك من الحسد نعوذ بك من الكذب نعوذ بك من النميمة نعوذ بك من الغيبة بك من الغيبة، نعوذ بك من الغيبة، نعوذ بك من الغيبة، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة، نعوذ بك من تحقير الخلق، نعوذ بك من تحقير الخلق، نعوذ بك من طول اللسان، نعوذ بك من طول اللسان، نعوذ بك من قلة الحياء، نعوذ بك من قلة الحياء، نعوذ بك أن نفتن عبادك، نعوذ بك أن نفتن عبادك، نعوذ بك أن نفتن عبادك أو أن نفتن أو أن نفتن، ونعوذ بك من كل خلق ذميم. اللهم أعذنا من كل ما استعذناك منه وزيادة وزيادة، فإنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ زايد، وارحم الشيخ مكتوم ومن انتقل إليك من حكام الإمارات. اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم احفظ ولي أمرنا خليفة ابن زايد، اللهم اجعله ممن طال عمره وحسن عمله ودامت عافيته ودامت عافيته. اللهم احفظ نائبه وولي عهده وحكام الإمارات، وأعذنا وإياهم من هموم الدنيا والآخرة، من هموم الدنيا والآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين. الله أكبر، الله أكبر. الله